لكن قال العلماء إذا أردت أن تسمي على الذبيحة فقل بسم الله ولا والله أكبر ولا تقل الرحمن الرحيم. وعلل ذلك لأن المقام غير مناسب في ذبح هذا الحيوان. قل بسم الله والله أكبر فقط. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.